دليلنا قرآننا به الهدى لا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون على هدى زائرون مسلسلون بإذن الله في أمر ربي غافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. ولا ان نطلع ذاك اليوم على البر وتقابلنا ذيك العد الله لا يوريك يا شيخ. لا لا بديت الحج ولا يا شيخ الوالد. هلا يبا حياك الله. هلا وسهلا. الله يعافيك يسلم. لا والله بدالتنا العيال. ابشر ابشر ابشر ما يصير خاطر كله طيب. ابشر الان جايك تمام. الله حياك الله. معلش يا شباب هذا الوالد دق علي ولازم اروح لضروري والله. الله معك الله معك. والله على البر خلاص والله خلصت تعال خلاص مع السلامه. يلا مع السلامه. يا اخي والله مسكين ماخذ موقف من ابوه قبل امس قابل ابوه في احد الاخوات يجي يرقب بنات تعلمني فيه. يا اخي انا شايفه في احد المراقص في الدول الله تجبر فيك بنات وشراب يا مسكين مسكين والله والله والله العظيم انه ليان انسان طبيعي ليان انسان اخيرا ابوه والله يستر عليه الله يستر عليه بس ما نبغى نلبس هذا. الله يستر عليه الله يستر. تحجز مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اترجو ان تكون وانت شيخ كما قد كنت ايام الشباب. لقد خدعتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. لا تعجب أن ترى مراهقا في 15 أو 18 أو 20 إنما أن تجد مراهقا في 50. ما هي المراهقة المتأخرة عند المرأة أو عند الرجل؟ ما هي أسبابها؟ ما هي مظاهرها؟ هل هي مذمومة دائما؟ هل يعني عندما نتكلم عن المراهقة المتأخرة أن الإنسان لا ينبغي أن يعتني بنفسه إذا كبر سواء في لباسه أو في كلامه وأسلوبه أو أيضا في طلبه لمتع الحياة؟ ما هي الضوابط في ذلك؟ كيف يحافظ المرء على شبابه؟ فهل اليوم نتكلم عن المراهقة المتأخرة؟ نسعد إذا كنتم معنا. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. المراهقة يا شباب أنواع. في مراهقة متقدمة وفي مراهقة متأخرة. يقولون إن المراحل التي يمر بها الإنسان في مراهقته هي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى من 11 إلى 14 مراهقة لكن مراهقة صغار ابتدائي. ابتدائي يبدأ ممكن يكذب ممكن يأخذ أعقاب السجائر يدخنها يعني تلقاه ابو 12 على سنهم مراهقة. ايه هذه بدايات المراهقة ويجب على الأب أو الأم أن ينتبهوا طبعا لها. المراهقة الثانية هو المراهقة من 14 إلى 18 هذه مراهقة المتعبة غالبا يكون أي صف في شباب ثانوي في أوائل الثانوي أحيانا أو على نهاية من ثالث متوسط ولا ثانوي ثاني ثانوي إلى آخره. المراهقة التي بعدها مراهقة من 18 إلى 21 تبدأ المراهقة تتطور شوي. لن نتكلم عن هذه المراهقة أبدا. هذه معروفة يعني. معروفة. سأتكلم اليوم عن المراهقة المتأخرة. جزاك اللي مراهقة أحيانا يعني عمره 45 سنة. يا لطيف. عمره 50 سنة. ربما كان عمره أحيانا 70 75. هذه مراهقة. فيها مراهقة. يبدأ عليه حركات المراهقين. واحيانا تعويض لما سبق في حياته او ربما ليثبت للاخرين اني لا ازال مراهق اني مراهق اني افعل بعض الامور. ما هي مظاهرها؟ كيف نستطيع ان نعالجها؟ كيف استطيع اتعامل مع المراهق مراهقه متاخره؟ يعني اذكر جاءني اخ من احدى الدول وكلمني عن كفيله. كفيله اللي هو الشاهد يعني اللي هو تحت كفالته. فيقول لي يا شيخ الأخ هذا سائق سوداني قال يا شيخ والله كفيلي هذا رجل راسه مضروب. قلت كيف راسه مضروب؟ قال تخيل عمره 85 سنة ويشيخ داير يغازل البنات. يا الله كيف يغازل البنات 85؟ قال والله يا شيخ يقول لي تعال يا زول. فأجي عندها أقول ها تبغى أوصلك المسجد أوصلك محاضرة؟ قال لا روح جيب لي الكروت حقة الريسيفر اللي طلع أفلام. هذا عمره 85 سنة يجلك انصحوه والله هل هم تخرى هذا منتهي اليوم مشكلة لو يتح فكة هذا ينتهي على طول يا شيخ. فالشاهد يعني قلت له أكيد. قال والله يا شيخ وأنا جيت صليت معاك الجمعة أبغاك تنصح. أقول له تعال صلي معاي عند الشيخ. يقول ما نبغى الشيخ. قلت طيب أعطني تلفونه. فأخذت رقم هاتف فعلا حقيقي. وكنت ذاك اليوم في الجامعة وأيام اختبارات حتى أذكره. الطلبة طلع أكثرهم وكان في اثنين معي مشرفين. استأذنت منهم وخرجت ودقيت عليه. السلام عليكم. لا والله رد علي شايب. عليكم السلام. أيوة كيف الحال يا عم؟ قال يا مرحبا من معي؟ هلا مراه. كنت معك وولدك محمد العريفي. قال هلا هلا وش تبي؟ قلت يا رجال يمكن ما يشوف. قلت له يا عم يعني انا احبك في الله واحب لك الخير. قال لي اللي بعدها اللي قلت انا صعب اقول له السائق جاءني واشتكى منك لانصحك. والسائق جزاه الله خير رجل طيب يعني جاءني خوفا على هذا من النار. يقول لي شيخ هذا خربان على نهاية حياتي. إيه فقلت له ان يعني الانسان ينبغي يا عم انه يحرص على صلاته ويحرص على صومه ويصلي في المسجد حتى اضيع ما يدري اللي قال لي امام المسجد واللي قال لي ابنه ولا اللي قال لي طالب الجامعة عندي ولا اللي قال لي. حرصته بكلام عام وتكلمت يمكن 4 أو 5 دقائق كلام متواصل عن يعني الإنسان إذا اشتعل رأسه شيبا ينبغي انه يتوب ويستغفر وهو شاب فما بالك إذا كبر. يستمع فلما انتهي انت معي ولا لا؟ انت معي يا عم؟ قال انا استمع والله ما ادري يمكن اعجب الكلام ربما انه كان يتأثر. فانتهيت من الكلام قلت قال جزاك الله خير قلت بارك الله فيك وانا ان شاء الله ادعو لك وانا مثل ابنك وكذا وفي امان الله. ما ادري عنها الاستفادة ولا لا لكن سبحان الله يا اخي يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أيضا في الحديث قال 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا عذاب أليم. وذكر منهم قال وأشيمط زاني. أشيمط زاني هو الرجل الكبير الأشمط الذي أصبح كهلا كبيرا ومع ذلك يذهب يزني. يعني يقول هذه الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أشيب يستهويه شيطان. يعني لو كان يا جماعة الشاب وسنة صح حرام ومن كبائر الذنوب وهذا لكن برضو في شيء يرفع عند الشهوة تطبخ في داخله. لكن لما يجيك واحد أصلا الشهوة قد بردت عنده وهو شيخ كبير واشتعل رأسه شيبا واحدودب ظهره واقتربت منيته ومع ذلك يذهب ويقع في الفاحشة. هذا يدل على خبث في نفسه ربما وربما أخذ أدوية غير ذلك لأجل أن يفعل ذلك. تعالوا نتكلم عن هذه المرحلة وكيف ينبغي أن يخضع الإنسان فيها عمره. أيضا إيش أسبابها التي تجعل الناس أحيانا يعني يفعلون مثل ذلك؟ إيش مظاهر المراهقة المتأخرة؟ ذكر الله عز وجل الأحوال لكبار السن في كتابه وقال سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده من؟ زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي. ذكر مظاهر العمر المتقدم. قال ربي إني إيش وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. هذه كلها مظاهر يا ربي تدل أن عمري متأخر ومتقدم الآن. ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة إلى آخر الآيات. يعني يدعو يستغفر يا ربي. لما ذكر الله تعالى عمر 40 40 لا يزال شباب هو واحد يعني متقدم به السن. قال سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لاحظ يقول يا ربي أنا وصلت 40 بمعنى أني كبرت. أحسنت كبرت. أنا أمشي في طريق وصلت الآن إلى نصف الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. بمعنى أني أنا وصلت 40 انتقلت للمرحلة الأخرى من عمري كأني كنت أمشي في أرض ثم قفزت

ويقول الله سبحانه وتعالى قال لو أن رجلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عفوا يقول لو أن رجلا يجر على وجهه يعني سجودا منذ أن ولد إلى أن يموت في طاعة الله لحقره يوم القيامة. كان يقول يا ربي أنا ما عشت شيئا. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فسأل العجيب يقول سألوا نوحا عليه السلام عند موته قالوا له كيف رأيت عمرك؟ أنت عشت سنين كيف رأيت عمرك؟ فقال والله ما أشبه حياتي إلا ببيت له بابان دخلت من باب وخرجت من الباب الاخر ولا شيء يعني فلتت علي يعني سريعا. طيب السؤال يا شباب لما يكون عندي واحد جاري ولا ربما يعني اخي ولا ابي ولا كذا العمل او في العمل احيانا عنده نوع من المراهقه المتاخره كيف استطيع اني اعالج ذلك؟ كيف تبذل هذا لو جاك واحد وقال لك والله يا اخي انا ابوي اشوف يشوف افلام وجواله مليان مقاطع وشايب وسحاول ممكن اني اصادقه والزامنا واعيش معه فتره بسيطه ومراهقه يعني لين ما احاول ان ارجع حاله يعني بتدرج يعني تبدا لان انك ترجع على طول بصراحه لان الشايب وبيحاسب عنك دائم يعني لا تقول تعال بسافر بسافر معك يعني الشخص يعني لما تسحب منه بذلك الكبار بالسن مثلا لو ما لما شيء متعود عليه دائم تسحب منه على طول بسرعه اكيد في نكسه ممكن نكسه صحيه نفسيه اخلاقيه طيب تعال نشوف اصلا كيف النبي صلى الله عليه وسلم عالج هؤلاء يعني امراه لاحظت زوجها عند امراه متاخره عنده مقاطع بلوتوثات وجنسيه في الجوال مثلا وعمره مثلا متقدم او لاحظت انه يكلم بنات وكذا في عمر بناته او لبسه او كذا كيف تستطيع المراه انها تعالج ذلك وكذلك ايش علامات المراهقه المتاخره عند النساء في مراهقه متاخره اذا دعوها بعد هذا الفاصل باذن الله تعالى ثم نعود اليكم باذن الله إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. طبعا إذا كان أعرف أن شخصا عنده نوع من المراهقة المتأخرة كيف أتعامل معه؟ ذكرنا أول شيء ناصر يقول والله أحاول أني أزامله وأجلس معه إذا كان قريب مني أخ ولا أب ولا كذا بحيث أني أبدأ أشغله بأمور أخرى مثلا أكثر عليه يقول إيش رأيك نحضر محاضرة؟ إيش رأيك في حلقة تحفيظ الكبار؟ إيش رأيك نسجل فيها؟ تحاول تملأ وقته أو أحيانا تملأ وقته بأمور تجارية تقول مثلا ايش رايك تبني عماره وكذا ايش رايك تبني محل خضروات تبيع فيه ايش رايك تشتغل تاكسي مثلا لا تاكسي دي دلاله حاول انك تشتغل لا ما دايم مركب بنات ممكن يركب عمار هو في السوق ناصح انه بهالسن يكون قدوه لغيره يعني طيب اذا يوسف ما قبل منك المناصحه المباشره قال ايش دخلك ولا هو بشغلك فيها شيخ ممكن يبدا الاساليب اخرى صح احيانا بالهاتف مناصحه بارسال رساله يعني اهم شيء انه يبذل الشيء هذا الشيخ طالب المناصحه انه في واحد ناصح اخبر شايب اكبر عرض يجي في التسحيط حول ربي فجو الشباب صغار يعني شايب ويصحط شايب ويصحط فجو الشباب ينصحونه قام يضحك على نفسه هذا الشايب والصغار هذا المفروض يضحكون واللي يسمون السيارات طبعا التسحيط يمكن بعض المشاهدين ما يفهم ايش معنى التسحيط؟ اللي هو بالسيارة يعني يلعب يعبث يعبث بالسيارة يعني عمليات تعرض مهارات تعرض مهارات بالسيارة ايش سوى الشباب كحل انه وجدوا لهم صحبة من نفس السن مصحطين لا صحبة صالحة من نفس الأعمار فعاش معهم وجلس يسولف معهم وبدا يخالطهم بدا انه ينسى الشغل اللي كان انه مراهق ممتاز خالط القوم الجديد يعني شبكوه مع صحبه كبار في السن يعقلونه ممتاز اذا انا ممكن اقول جارنا مثلا كبير السن يقول يا اخي بالله ابوي حاول تكون مع علاقه اخي الاكبر حاول تكون مع علاقه ممتاز بس عن الاثر النفسي على عياله وبناته يعني لما يشوفون ابوهم بهالحاله هو ما راعى مصالحهم ما راعى مشاعرهم بهالطريقه طيب في بنات صغار لاحظ ان الاثر النفسي ايش انا لو نظرتهم له. انا بالنسبه لي لو ابوي مثلا او جدي طايح بهالهذا انا راح اتقرا يعني. وش خليت لي انا يا الشباب؟ اي ما وش خليت لي ماذا تركت لي؟ اي فانت يسقط من عيونهم. اي ما بدكم قدوه لعيالك او احسن. هذا ايضا مهم ان ينبه. قال له يا اخي ترى انت اولادك يقتدون بك والاصل انك يعني تصبح قدوه لهم، لا تصبح شيخا قد تفتى وتبدا تعمل مثل هالامور. طيب اعطوني احيانا بعض مظاهر المراهقه عند النساء اذا كبرت، هل هي مطالبه ان لا تهتم بنفسها؟ انا بقول لك عبد الرحمن، في بعض النساء يمكن خطرها اكثر من الرجال، لانه الحرمه دائما تحب انها تكون دائما ملفت الانظار. احسن. غير الرجال ممكن يلتقي عادي مو مشكله، فيتحاول دائما تتجدد، ممكن تخاويلها ناس في عمر عيالها. طيب ايش المانع احمد؟ خلت تخاويلها بنات اعمارهم 18 16. ولا بنات؟ لا رجال. رجال هذه مصيبه. بنات ممكن، بس انه نظره المجتمع لها انه يعني خلي تكبر عليها. تبرد وتزين وتطلع متزينه زي كذا عشان تظهر نفسها. احسن في لبسها وتلقى عجوز مهره من حنين وطقها العبايه اللي مزركشه. ايوه اللسمه اللسمه. طيب مو زين لزوجها. طيب هو هذا الذي اقصده، هل هي تمنع يا جماعه من انها تتزين اساسا؟ لا يعني نقول لها ما دام انت تقدم بك السن معناته الله يوفقك، ما في لبس حلو، ما في مكياج، ما في صبغه للشعر، انسي الاشياء هذه، هذه كلها يعني كانت قبل سنوات تعز فيها اخذت حقك منها. هل يصح ذلك ولا ممكن انها وهي كبيره في السن انها تفعل ذلك؟ انا اقول ممكن وهي كبيره في السن. لا يا اخي، ان الله جميل يحب الجمال. يعني كونها مثلا تصلح من شعرها وتضع مكياج وتلبس لبس حلو، حتى اللي راها يقول هذه ليست مثلا في الستين، هذه لا تزال مثلا 35 ولا 38، هذا ما عندنا مشكله ان المراه تفعل هذه الامور. كذلك الرجل، يعني الرجل مطالب، يعني مثلا لو قال انا ساصبغ شعري، البس ثياب حلوه، البس غطر جميله، انا ساعتني بمظهري، نقول يا اخي ان الله جميل يحب الجمال، ما في باس يعني في هذا. انما الذي نقصده هو ان يبدا الانسان يقع في معاصي وشهوات كانه يبرهن للناس اني انا ترى لا ازال يعني مده صلاحيتي باقيه الى الان لم تنتهي صلاحيتي، انا لا ازال قوي، انا لا ازال في شبابي، انا لا ازال في قوتي. هذا الذي فيه الكلام العجيب يا جماعه. اني كنت ابحث في الصحابه رضي الله تعالى عنهم، هل كان عندهم مراهقه متقدمه او متاخره؟ يا اخي لم اجد ولا مظهر من المراهقه. حتى الشاب الذي لما اراد يزني حركه مراهقه ماذا فعل؟ جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وش قال له؟ ائذن لي بالزنا. يعني شاب واجتهد نفسه ان يزني، ما ذهب يزني مباشره، لا، جاء عند النبي عليه الصلاه والسلام ائذن لي، استاذن، ائذن لي بالزنا. عمرك شفت شاب الان ياتي الى ابي ائذن لي اشرب خمر؟ ائذن لي اني ازني؟ ها؟ ما في شاب يقول هالكلام. حتى اول ايام الصحابه كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان عمره 15 سنه أحسن. وكان ينام في فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. احسن، كان سنه صغيره بس كان اقل من ذلك. وفيه طارق زياد اللي فتح الاندلس. احسن، وكان عمره 13 سنه تقريبا. اسامه بن زيد يقود الجيش وعمره 16 سنه. كان صغار بالسن يعني وكان يقودون الجيوش يعني. عبد الرحمن خلنا من ايام الصحابه، لو قلنا قبل 15 سنه وضعنا احنا هنا ما كان في نفس اللي حاصل الان. ايش السبب؟ انا اتوقع الفضائيات كثرتها، تاثرهم بالغرب، الانترنت توسع، الان صار اي واحد يصور غلط. احسنت، هو هذه هي المشكله. لذلك الاصل ان الانسان كلما تقدم به العمر ان يزداد قربا الى الله تعالى، وان يحرص ان يكون له بصمه في الحياه. يحرص ان يكون لي ما دام اني اتقدم به السن، طيب انا قد يفجأني الموت. طبعا الموت ما يعرف صغير ولا كبير، لكن اذا تقدم السن جعل يبتعد عن الدنيا ويقترب من الاخره. طيب انا مطالب اني ما دام بدا يتقدم عمري، انا مطالب اني اجعل لي شيء كما قال، قدم لنفسك خيرا وانت تملك مالك قبل ان تصبح فردا، ولون حالك حالك، لون حالك مظلم يعني. تقول الله يدري اي المسالك سالك، اما لجنه عدن او في المهالك هالك. ما دام انك انت ماشي على الطريق الان، عندك جسدك تستطيع ان تستعمل الطاعه، عندك مالك تحت تصرفك قبل ان ينتقل مالك الى غيرك، عندك عقلك تستطيع ان تقرر به، احرص في كل لك عمل يبقى بعد وفاتك. الموت ياتي بغتة والقبر خلق العمل. صحيح، مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه. يا اخي اجعل لك صدقه جاريه. يعني انا ساموت بدل ما ابدا اكون علاقات مع الفتيات بناء على يعني كثره المال عندي، لا، أبدأ أنا أكون هذه العلاقات بناء على قربي من رب العالمين، أكونها مع ناس صالحين، مع إمام المسجد، مع المؤذن، طباعة كتب خيرية، بحيث أني يا أخي أموت لكن تبقى لي صدقة بعد وفاتي، يبقى لي عمل يشهد لي عند الله تعالى. وهذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم أكد على آياته. في شيخ أنه المراهقة المتأخرة يمكن تكون من الأسباب أنه ما عنده أولويات في حياته. ممتاز. يعني تلقى شغله أو وقته مبعثر إنجا مع يعني ما همه دينه وما همه صلاته ما همه مثلا أعمله، أنا خلاص أنا فري زي ما تقول. والله صدقت، وهذه أيضا نقطة مهمة، يعني أحيانا كثرة الفراغ عنده، لذلك من الأساليب في العلاج أن يملأ فراغه. لذلك أنا قلت قبل قليل يشتغل في وقتك شيء، يفتح محل قراء، يشتغل شيء، يشتغل مدرس خصوصي إذا هو مدرس متقاعد، يحاول أحيانا يا أخي دك يعني مع الأسف ربما الذين يشتغلون في أماكن مختلطة، يعني مثلا أنا دكتور في الجامعة لكن جامعة غير مختلطة اللي أنا درست فيها، لكن بعض دكاترة ربما درس في جامعات مختلطة أحيانا، فهو قد تقدم به السن يبدأ يراهق مع البنات اللي عنده يدرس. أحيانا ربما يكون طبيب يبدأ يراهق، فقدم به السن ويبدأ يعمل حركات مراهقين، لما يشوف ممرض مع ممرض يضحكون وهم أعمارهم لا يزال شباب يبدأ هو يحاول يشبب نفسه ويغازل البنت كما غازلها الآخر في الطيران. يعني هذا بلا شك لا يكون، كما قال أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب، لقد خدعتك نفسك، ليس ثوب دريس يعني قديم كالجديد من الثياب. طبيعي يا أخي الزمن لها ممكن تكون أسباب المراهقة المتأخرة إن ما عاش فترة المراهقة متقدمة، ولأن في أكثر قصص الحين يقول بعض الكبار في السن عند مرحلة التخريج يقول له هو الخلان الذاكرة، فيكون قلبه معلق بأشياء يعني أشياء مراهقة يعني أما السفر أما النساء أما أشياء كثيرة. هذا صحيح من سبب على شيء سبب أحسن في هذه، هذه مشكلة أيضا أن بعضهم يبدأ يعوض السابق ويقول أنا في السابق مثلا عفوا لم اسافر وادخل مراجل، خلني الان ادخل. والله طيب الحل الان هل نقول ما دام انك شباب راهق راهق اطحن الحب اللي في راسك ثم بعد ذلك؟ لا يا اخي، ليس شرطا اني اعصي الله، يعني ليس المراهقه اني اعصي الله، لا، اذا رايت شباب حريصين على طلب العلم وانت كبير في السن اعمل زي مراهقتك، احرص على طلب العلم. طبعا نحن الان نذكر حلولا والناس يختلفون في تطبيقها، انتهى الوقت لكن اعطني ليش ما يحولها من سلبي الى ايجابي؟ يا اخي تزوج مثلا، يتزوج وهو يتزوج ما في مشكلة، على الحريم عليها لا مشكلة، ما دام واحدة وهو باقي ما شاء الله تبارك الله يحس نفسه في طاقة يحولها ايجابي. احسنت، ما في مشكلة فعلا. هو ممكن ايش رايكم في حلقة اخرى نتكلم عن الزواج الثاني وادابه والتعدد؟ الله يجزيكم خير شباب، انتم ايضا ايها الاخوة والاخوات، نسال الله لنا ولكم التوفيق وان نكون يعني فعلا استطعنا ان نضع ولو معلومات عامه في حل هذه المشكله. اسال الله لكم التوفيق الى لقاء اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدى، ممكن يبقونها عندهم لين تخلص الحلقه. ايه قلم متعبن عليه ذا، لا تصدق بعض الاقلام يضبط معك حد الخط حقه ايه، فما ودك تضرب فيه، ما يثبت عندي قرار. تطلع عيالي كل ما شرفت خطه وجيها في المسجد ورا شيء احيانا ان الجميع مسافرون.